الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثير الظاهر والباطن من توفيق الله عز وجل. ما زلنا في قراءتنا للرسالة بعنوان الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة المفتي الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد بلغنا الدرس 18، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا، نحن في ليلة الثلاثاء، صح؟ ما قلت تاريخ، صح؟ ليلة الثلاثاء 19 من جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف، الموافق ليلة 14 من الشهر الأول لعام 20 و2000. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: الدرس 18، تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه. وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع من محاسن الإسلام هذه الأحكام التي تتعلق في الميت، وهذا لا يوجد له مثيل، لا يوجد له مثيل في الملل والنحل والمذاهب والعادات والتقاليد، لا في الهند ولا في السند ولا في أفريقيا ولا في أوروبا ولا في أستراليا إلا أمة الإسلام. فإن المسلم يعتني بالموتى منذ أن يموت حتى يوضع في قبورهم، من حيث تجهيزه، من حيث غسل الميت وتكفينه، الصلاة عليه ودفنه والدعاء له بعد وفاته والإحسان إليه وذكره بالجميل والسكوت عن مساوئ الموتى. هذا لا مثيل له. تجد الديانات الأخرى والمذاهب الأخرى، منهم من يحرق الميت، ومنهم من يلقيه للطيور حتى تأكله، ومنهم من يلقيه في البحر أو في النهر، ومنهم من يدفن زوجته معه وهي حية، وأشياء منهم يدخل في أفران، وكل اليوم مصور. منهم من يلقيه يقطعه ويلقيه للنسور تأكله. يعني سبحان الله، ما أجمل هذا الدين، وما أحسنه، وما أكرم الله عز وجل، وكم أكرم الله عز وجل على عبادي بهذا الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله الله بنفسه وأتم به النعمة علينا ورضي لنا دينا. كيف لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يبحث عن غيره؟ هو دين أكمله الله، أتم به النعمة ورضيه لنا دينا، فلله الحمد. نعم، يقول: قال وإليك تفصيل ذلك. أولا، يشرع تلقين المحتضر لا إله إلا الله. المحتضر ولا المحتضر؟ أظن المحتضر والله تعالى. نعم. طيب، لقول النبي، أنا ما أقدر أعقب عليك، أنت أجود مني، بس أظن المحتضر. نعم، يعني الذي إيش حضرته الوفاة. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في صحيحه. طيب، كمل. والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون أو المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا كغيره من الأحاديث التي فيها أحكام لا تتحقق إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. يعني ليس كل من قال لا إله الله ختم له بلا إله الله حتما سيدخل الجنة، لابد إيش؟ مع بقية الشروط وتوفرها وانتفاء الموانع. فلو أن شخصا ما قال لا إله إلا الله وهو مثلا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينكر الملائكة، أو لا يؤمن بالقدر، أو يستحل ما حرم الله عز وجل، ليس معنى هذا حتما سيدخل الجنة، وإنما المراد هذه الكلمة مع توفر شروطها وانتفاء موانعها. إذا قالها وتوفرت الشروط وانتفت الموانع سيدخل الجنة برحمة الله وفضله. وهذه الكلمة رمز للإسلام، وأقرب مثال لبيان ذلك أن لا إله إلا الله لا تكفي إلا مع شهادة أن محمد رسول الله. فلو أن شخصا ما شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله، ما صح إسلامه ولا إيمانه ولا دينه. واليوم في دعوات تدعو لأن الله عز وجل موجود حتى إبليس يقر بأن الله موجود. يعني ما هو ملحد، يقول الله موجود. طيب ويقول نعم الله عز وجل واحد واستحق العبادة، لكن يشكك بمحمد رسول الله. ومنهم اليوم علنا من يشكك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بعضهم لجهله يقول يعني معقول أمة هذه كلها القرون ما عرفوا الحديث الصحيح؟ حتى أتى الألباني وميز الحديث الصحيح من الضعيف. من قالك حتى أتى الألباني؟ الألباني أصلا من أين أتى؟ من أين أتى بالتصحيح والتضعيف إلا من الكتب التي ورثها عن من قبله؟ لكن نحن في عصر زاد الناس وانتشر الإعلام وانتشرت طباعة الكتب، وإلا قبل هذا العصر هذا حتى المصاحف كانت قليلة، ربما يوجد قرية كاملة ما فيها إلا مصحف واحد أو ربما لا يوجد. اليوم البيت الواحد في مصاحف أكثر من أفراد البيت، ولا لا؟ يعني زادت المطابع وانتشرت الناس ووسائل. اليوم في الإلكترونيات الهاتف تأتيك المصاحف نسخ، وتأتيك الطبعات، ويأتيك القراء، ما كان موجودا. لا يعني أن الشيخ الألباني تو أدرك الأحاديث فيشكك لجهله المفرط، يقول السنة هذه أنا ما. وبعضهم يقول يعني أين العرب حتى ما دونها إلا البخاري أعجمي، مسلم أعجمي، الترمذي أعجمي، ابن ماجه، أين العرب؟ طيب هؤلاء لمن؟ أولا في محدثو العرب، الإمام مالك كان في المدينة، الإمام أحمد من العرب، وغيرهم الشافعي عنده مسند أيضا. ثم هؤلاء نقلوا بالأسانيد عن فلان عن فلان، عن العرب، عن الصحابة، عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن اليوم هجمة شرسة ما لها إلا طلبة العلم وعلماء أهل السنة حتى يدافع عن دين الله تبارك وتعالى. المهم الآن إذا قال لا إله الله يجب أن تتوفر معها الشروط وتنتفي معها الموانع. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا معلوم، ليس بالضرورة كلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا بشرط كذا وكذا وكذا وكذا وأن لا يكون كذا وكذا وكذا. هذا حتى الناس يستعملون هذا الكلام ما يذكر الشروط في كل لحظة، ولا يمكن أصلا هذا. يقول أتيتني غدا إن شاء الله تعالى سأنجز معاملتك، ثم أتيت ولا ما الأوراق ما هي معك؟ كيف أنجزها؟ قال ما قلت لي، لازم أقول لك جيب الأوراق معك، مو تجي عشان تقضي المعاملة، ها؟ أو أتيتني مثل أوراقك منتهية، أو أتيتني بعد نهاية الدوام أو آخر خمس دقائق من الدوام. قال أنت قلت إذا أتيت أنجز معاملة. طيب تعال أثناء الدوام. قال أثناء خمس دقائق شلون أنت؟ يعني ألا يقول له تعال كذا وتعال كذا وفعل كذا وجيب كذا وجيب كذا، هذا شيء معروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، إيش معنى هذا؟ يعني العصر والفجر، صح؟ هل معنى من صلى البردين دخل الجنة حتى لو كان الشك في الملائكة، أو حتى كان يكفر بالقدر، أو يترك الصلاة الأخرى، أو إلى آخره؟ هل هذا المعنى؟ ليس هذا المعنى. وهكذا يقال في كل ما جاء أن من فعل كذا فله كذا، من قال كذا فله كذا، حتى في الوعيد إن فعل كذا فعليه كذا. أيضا في ما لم يكن جاهلا، ما لم يكن مخطئا، ما لم يكن مكرها، يعني هذه الشروط وانتفاء الموانع لابد. الآن فتح باب التسجيل في الكلية الفلانية، لما تأتيهم على الراغبين في التقدم لهذه الكلية فليراجعنا بالتاريخ الفلاني، لما تأتيهم إيش يقول لك؟ أعطاك استمارة أن يكون متقدم، أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون، ثم إيش يقول؟ ألا يكون ألا يكون ألا يكون. إيش معنى هذه؟ هذه إيش؟ هذه الشروط والموانع. أن يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة، أن تكون نسبتها لا تقل على مثلا 80، أن لا يكون سبق أن سجل في الدورة نفسها، أن لا يكون مقيدا في كذا، أن يكون يحمل جنسية فلان، أن يكون أن لا يكون أن... هذا اسمه ماذا؟ ها، الشروط والموانع. هكذا يعني من صلى البردين دخل الجنة، من غير وضوء، من غير ستر عورة، من غير استقبال قبلة، من غير نية، من غير أن يشهد الله لله محمد رسول الله، هل معنى هذا يترك صلاة الباقي؟ هل معنى هذا حتى لو كفر بالقدر؟ هل معنى؟ أو تريد يقول عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة بشرط كذا وكذا وكذا، شروط الوضوء وشروط الصلاة وشروط الإسلام، وبعدين يقول دخل الجنة؟ هذا ما يمكن أي إنسان يتكلم كلما قال كلمة لابد إيش يسرد كل شروطها ويسرد كل موانعها. وهذا أمر مهم جدا، جدا جدا. كثير من الناس يتصدر ربما للتدريس والتعليم والفضائيات وهو لا يفهم هذا الشيء. يعني بالأمس قريب أسمع واحد إيش يقول، واحد من الساقطين ما نذكر اسمه، يقول إيش يعني ينكر أن الشيطان يدخل المسجد وبين صفوف المصلين. قال إيش الكلام هذا؟ ما الشيطان يهرب من القرآن، كيف يدخل الشيطان؟ طيب يعني هل معنى يعني إذا قرأ المسلم القرآن الشيطان ما يحضر؟ هل هذا المعنى؟ ألا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض على الشيطان في المسجد حتى قال وجدت برد لساني على يدي ولولا دعوة أخي سليمان لعلقته بسائر المسجد يلعب به الصبيان. الشيطان لا يدخل بيتا تقرأ فيه سورة البقرة. هل معنى هذا كل واحد قرأ سورة البقرة الشيطان لن يدخل؟ ولا مع توفر الشروط وانتفاء الموانع، صح ولا لا؟ الشيطان يفر من الأذان، صح؟ لو أن شخصا ما أذن هل بالضرورة أن الشيطان يفر؟ لا لا لا، ليس بالضرورة. قد يؤذن هذا عنده يقين ضعيف، قال يلا بجرب أشوف أشوف يذهب الشيطان ولا الله أكبر الله أكبر بجرب، ما راح ينفع أذانك. لماذا؟ لأنك أنت ما عندك يقين، عندك ماذا؟ كأنك تجرب، مو صحيح. وذاك بعضهم إيش قال؟ قال مستعد أدفع مليون دولار ما أدري إيش لمن يأتي بالسم ويشربه، ياخذ يتصبح بسبع تمرات وأعطيه السم ويشربه، أو أن يطلع حديث إيش كذب. هل هذا المعنى؟ من تصبح بسبع تمرات من تمر عجوة لم يضره سحر، هل معنى هذا أنك تعال أكل سبع تمرات وخذ اشرب السم، أو أن الحديث كذب، أو تشكك برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس هذا المعنى. ولذلك الآن لو قال القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخنس أو لا يخنس؟ يخنس أو لا يخنس؟ ها يخنس أو لا يخنس؟ أنا أقول ليس على كل حال يخنس. شو رأيكم؟ ليس بالضرورة يخنس. لما؟ قال أهل العلم، قالوا إن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم كالسيف، كالسيف، والسيف هو السيف، عندنا سيف واحد، فإن أخذه ساعد قوي وذو خبرة أبلأ به بلاء حسنا. السيف نفسه أعطينا واحد ثاني ضعيف وقلبه ضعيف ولا عنده خبرة بالقتال، إيش راح يعمل؟ يمكن يأخذون السيف ويقتلون فيه، صح ولا لا؟ السيف هو السيف، لكن اختلف ماذا؟ ها الساعد الذي يحمل السيف. طيب واحد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعنده إيمان، عنده يقين، عنده أعمال صالحة، هذا لما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل واحد عنده شك عنده معاصي هو نفسه راكب الشيطان، هذا مثل هذا؟ الاستعاذة هي الاستعاذة ولا لا؟ وذاك شيخنا عثيمين رحمة الله عليه حضرت له درس أنا نفسي مرة، إيش قال لما أتى بحديث أبي سعيد المعروف في صحيح البخاري لما قرأ على سيد قوم قد لدغ، لما قرأ عليه الفاتحة ماذا حصل له؟ قام كأنه نشط من عقال، كأنه بعير معقول وقام. ايش اقول؟ اسمع التعليق، قال الشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه قال الفاتحة التي قرأ ابو سعيد، الحديث قرأ احدهم، وبعض العلم رجح ان ابا سعيد هو الذي قرأ، لكن راوي الحديث ما حب يقول ان انا قرأت الفاتحة. المهم قال الفاتحة التي قرأ ابو سعيد هي الفاتحة التي نقرأها ولا فاتحة اخرى؟ ها صح، هي هي ولا لا؟ صح. قال هل الفاتحة التي قرأها ابو سعيد هي الفاتحة اللي نقرأها اليوم ولا فاتحة أخرى؟ أو أن القارئ غير القارئ؟ يمكن واحد يأتي يقرأ الفاتحة على مريض يمكن يموت بيده، يمكن صح؟ يمكن يدخل في جني ثاني. أما يقرأ واحد عنده إيمان عنده يقين عنده عمل صالح يكرمه الله فينفع الله بقراءته. حتى عائشة رضي الله عنها ماذا كانت تفعل وهي تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأخذ كفي النبي عليه الصلاة والسلام، تقرأ المعوذات وتنفث بهم أو تمسح بها النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم تنفث بيديها؟ تعرف أن يدي النبي صلى الله عليه وسلم أكثر بركة ولا لا؟ فهذا لازم نفهم هذا، إذا ما فهمنا هذا المعنى راحت علينا كثير من الفوائد والأحكام. كثير من الناس يشكك، طيب أقول أذن تصار ما يفهم أن الأمور إيش لابد مع توفي شروطها وانتفاء موانع. وإذاك حتى لو شخص قال لا إله الله ومات ما نقول هذا في الجنة، معنى ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هل معنى هذا أن واحد قال لا إله إلا الله ومات، نقول هو في الجنة؟ هو في الجنة؟ لماذا لا نقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ لا ما نقول، لأن هذا علم غيب. وإلا إيش الفرق بين من بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ومن لم يبشرهم؟ في فرق. العشرة المبشرون بالجنة صح، فلان سبق على عكاشة ها لما قال اجعلني منه يا رسول الله، بلال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرعنا عليه في الجنة، المرأة السوداء التي كانت تصرع، يعني ما جاء به الدليل قلنا أنه في الجنة، ومن جاء أنه في النار قلنا أنه في النار. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته صح. مو أي واحد نقول هو في النار حتى لو كان كافر، نقول كافر والكافر يستحق النار ونبشره بالنار، لكن ما نجزم، ما نتجاوز الكتاب والسنة. وما يدريك لعله تاب قبل، أنا عارف الناس كرر أنه طاغوت كافر، بعدين يمكن تاب قبل لا يموت، يمكن ذاك كان يقول لا إله إلا الله مسلم لك عنده ما يمنعه ما لا يصح الإسلام معه، كان يعتقد بأن القرآن ليس كلام الله أو أنه مخلوق من مخلوقات أو أن يأتيه الباطل أو فيه شك أو يكفر كل الصحابة أو أشياء أخرى. لكن كما قال الطحاوي رحمه الله في الطحاوية، قال نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. واضح؟ إذن هذا الحديث من كان آخر قول لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا نفهم منه؟ ماذا يراد منه أصلا؟ أن المسلم يحرص على أن يكثر من لا إله إلا الله حتى إذا جاءه الموت ربما أدركه وآخر كلامه لا إله إلا الله، كما أنه يفيد أن نلقن الموتى لا إله إلا الله رجاء أن تنفعهم ويكون مصيرهم الجنة، لأن كان آخر كلامه لا إله إلا الله. هذا هو المراد. واضح؟ لا أن نحكم على كل شخص بعينه قال لا إله إلا الله نجزم بأنه في الجنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ما المراد بالموتى في هذا الحديث؟ يعني من حضرته الوفاة، وإنما قيل عنه ميت مع أنه لم يمت بعد لقرب الموت، لقربه من الموت، وهذا من كلام العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم كما يتكلم الناس. وإذا قال جل وعلا فإذا بلغنا أجلهن، يعني مطلقات، فأمسكوهن، الآن ما بلغ أجلها انتهت عدتها، أصلا لو انتهت عدتها ما في مجال تمسكها، خلاص خرج من العدة، حتى لو طلق رجعية تحتاج أن تخطبه وتعقد على عقدا جديدا. فكيف يقول فأمسكوهن؟ يعني فإذا إيش قاربت انقضاء العدة، فهمتم؟ الآن واحد لما يأتي بالطائرة وتجهز للنزول ورأى الأرض شاف مطار الكويت، شو يقول؟ وصلنا وصلنا وصلنا وصلنا، هو لحد لا ما وصل، ما نقول وصلنا وصلنا وصلنا لم نصل، لأن قربنا من الوصول. إذن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، بعض البدع ماذا يفعل؟ يأتي الواحد ميت خرجت روحه ويقول لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، شوف هذا خطأ. طيب ولماذا أنت قولك الصح؟ ليش ما هو الصح؟ لماذا حملت لقن موتاكم على أن إيش من قرب أجله لا من مات وخرجت روحه؟ أنا أقول لكم لماذا. أولا الميت لا يسمع، قال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، الميت ما يسمع حتى أقول لك لا إله إلا الله، هذا كلام الله عز وجل. قال جل وعلا وما أنت بمسمع من في القبور، صح؟ دليل في الصحيحين لما حضرت أبا طالب الوفاة لحد لما مات دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله، أعاد عليه، وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أمية يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب، فكلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم أعاد، حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فمات. لما مات هل استمر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا عم قل لا إله إلا الله؟ استمر ولا ما استمر؟ لا، وإنما قال لأستغفرن لك ما لم أنهى، فنهاه الله على الاستغفار. فدل هذا على ماذا؟ على أن الميت لا يلقن لا إله إلا الله، وإنما يلقن الموتى الذين قرب أجلهم لا الذي خرجت أرواحهم، فإن الميت أصلا لا يسمع، فإذا مات قال النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، والثلاث هذه ليست ليست هو الذي يقوم بها. ما هي الثلاث؟ ها، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، هذه مش هو الذي يقوم بها. صدقة جارية عملها قبل أن يموت، علم ينتفع به ورثه قبل أن يموت، ولد صالح، ولد صالح حي يدعو له. إذن هنا ما في مجال الميت يقول لا إله إلا الله. إذن كل هذه تدل على ماذا؟ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن الأحاديث الأخرى يدل على أن المعنى لقنوا موتاكم. من الموتى؟ من الموتى؟ من قرب أجل، من حضرته الوفاة، لا من مات وخرجت روحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم في الصحيح. والمراد بالموتى في الحديث المحتضرون، وهم من ظهرت عليهم أمارات الموت. عند الرافضة إذا مات الميت ووضعه في القبر ينزل السيد ويلقن إيش؟ يلقن أسماء الأئمة 12 ونغم، حاط له ميكروفون برا، السماعة اللي برا يسمعون، هو داخل ده يقول إذا جاءك الملكان قول ليش الإمام الفلاني الإمام فلان يسرد له 12. نسأل الله العافية، من أين هذا؟ من أين هذا؟ دينه محدث مبتدع. فأحمد الله عز وجل على الإسلام وعلى السنة، على الإسلام وعلى السنة. نعم، صلى الله عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: ثانيا، إذا تيقن موته أغمضت عيناه. إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك. نعم، قد يموت الميت وقد فتح عينيه وفتح فاه، فمن الإحسان إليه أن يغمض وأن يشد لحياه، فهذا حتى أجمل وأحسن للميت. ويقول الشيخ أنه ورد بذلك السنة، وهذا ما زال متبع والناس تعرفه. نعم، ثالثا، يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلى أحد ولم يصلي عليهم. الله أكبر. يجب تغسيل الميت، وهذا جاء في السنة صحيح وصريح ومتواتر، الموتى يغسلون، وهذا من باب الإحسان للميت حتى يلقى الله عز وجل، يغسل كغسل جنابة تماما. الشيخ يقول: إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى له بل يدفن في ثيابه. ذكر أشار لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد ولم يصلي عليهم. هذا الشهيد إذا أتى يوم القيامة يأتي بثيابه فيها الدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللون لون دم والريح ريح مسك. كل هذا لأن هذا أثر طاعة، لأنه أثر طاعة. رأيتم الرائحة الكريهة التي تسمى خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ماذا؟ من المسك. لماذا؟ من ريح المسك. لماذا؟ لأن أثر طاعة لله عز وجل. وكذا الحاج المحرم يأتي يوم عرفة أشعث أغبر، ماذا يفعل الله عز وجل؟ يباهي بهم الملائكة، أثر الطاعة. فربنا جل وعلا يكرم هذا الإنسان بأن يبقى عليه أثر الدم لأنه استشهد في سبيل الله. وهذه الكرامة العظيمة تغني عن غسله وتكفينه والصلاة عليه، كل هذا الإظهار فضل الشهيد في سبيل الله. لكن من هو الشهيد في سبيل الله؟ الذي يقتل في ساحة المعركة في القتال، لأن الجهاد أيضا كلمة واسعة، لكن يطلق الجهاد والشهيد والمراد به الذي شهد المعركة وقتل في صفوف المسلمين من الكفار. إذن هذا هو الشهيد. وإذاك هناك شهداء آخرون لهم فضل الشهادة لكن ليسوا بشهداء تنطبق عليه محكام الشهيد. فالمبطون الذي يموت بمرض بطنه شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمرأة تموت في ولادتها شهيدة، وصاحب الهدم يقع للهدم شهيد. لكن هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم لأن لهم فضل الشهادة، لكن لا تنطبق عليهم ماذا؟ أحكام الشهيد الذي قتل في ساحة الحرب. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. رابعا، صفة غسل الميت أنه تستر عورته. طيب إذا كان واحد رافضي يقتل المسلمين وقتل بيد كفار مثله، هل يقال عنه شهيد القدس؟ يقال أو لا يقال؟ فهمتوها؟ يلا كمل. الحمد لله الذي عفانا. نعم. صفة غسل الميت أنه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه. أنه تستر عورته لأن ما في ما يجيز رؤية عورة الميت. والواجب غض النظر غض البصر عن عورات الناس. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلا ينظر لغير حاجة لا لحي لعورة حي ولا ميت. إذا كان في ضرورة فلا بأس، أما لغير ضرورة لا يجوز. فيستر الميت ويغسل. يقول الشيخ ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا. قالوا حتى لا يخرج منه شيء على كفنه حين حمله والصلاة عليه. فيرفع ويضغط على بطنه حتى يخرج ما في بطنه من فضلات إن بقي من ذلك الشيء. نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة أو نحوها فينجيه بها. لماذا؟ حتى لا يباشر عورته بيده، يضع شيء بيده وينجيه. نعم. ثم يوضئه وضوء الصلاة ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر أو نحوه ثم يغسل شقه الأيمن ثم يوضئ وضوء الصلاة، معروف الوضوء، ثم يغسل رأسه ولحيته، يعني مثل غسل الجنابة، بماء والسدر. يستحب أن يضع السدر. نعم. ونحوه، وإذا قال نحوه لأن لو وجد شيء غير السدر يغني عنه. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه، فإن لم يستمسك فبطين حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه. واضح. كمل. ويعيد وضوءه وإن لم ينقي بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه. يعني إذا غسله مرة أخرى وخرج منه شيء ينتقض الوضوء كما ينتقض وضوء الحي، فيوضيه مرة أخرى ويغسله. نعم. ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده. المغابن يعني المفاصل، يعني كما مثلا أسفل الركبتين، مثلا تحت الإبطين، يضع هذا. نعم. وإن طيبه كله كان حسنا. نعم. ويجمر أكفانه بالبخور، وإن كان شاربه أو أظافره طويلة أخذ منها. نعم. وإن ترك ذلك فلا حرج، ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك. نعم. والمرأة لا يختنه، يعني فرض أن الشخص ما دخل الإسلام حديثا ومات ولم يكن مختونا، هذا ممكن يتصور. نعم. والمرأة يظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من ورائها. تمام. خامسا تكفين الميت. نعم. الأفضل أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم. كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. يدرج. نعم. فيها إدراجا أو يدرج فيها. نعم. يدرج فيها إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس. نعم. والمرأة تكفن في خمسة أثواب، درع وخمار وإزار ولفافتين. سبحان الله. يعني شوف، المرأة حتى هي ميتة يعني يستحب سترها أكثر من الرجل. لا إله إلا الله. نعم. ويكفن الصبي. لا، من الأشياء اللي تتداول على طريق الرسائل يعني أن النساء يسترن سترا كاملا بعد وفاتها وهي حية متبرجة. سبحان الله العظيم. نعم. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين. والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت. هذا الواجب أن يستر، ما ذكر من التفاصيل يستحب، لكن أقل شيء يستر إيش؟ سترا كاملا ولو بثوب واحد. نعم. لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر. إذا كان محرم في حج أو عمرة فإنه إيش؟ يغسل بماء والسدر. نعم. ويكفن. ويكفن في إزاره وردائه. نعم. أو في غيرهما. ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الله أكبر. كما. نعم. صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة. نعم. سادسا، أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. هذا هو الشيء. إذا قال وصى، قال فلان يغسلني ويكفني، فهو الذي تقدم هو أولى من غيره، لأن الميت كتب وصيته أو قال وصية شفهية أن فلان. نعم. ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل. نعم. والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها. وللزوجين أن يغسل أحدهما الآخر، لأن الصديق رضي الله عنه غسلته زوجته، ولأن علي رضي الله عنه غسل زوجته فاطمة رضي الله عنها. نعم تمام. سابعا، صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاته في التشهد، ثم يكبر الثالثة ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، وافسح له في قبره ونور له فيه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده، ثم يكبر الرابعة ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه. ويستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، وإن كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها إلى آخره، وإن كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره، وإن كانت الجنائز أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. طيب طيب أعد الآن الصفة. لا الصفة سابعا، صفة الصلاة على الميت، يكبر أربعا ويقرأ بعد الأولى الفاتحة. يكبر أربعا، طبعا هاي التكبيرات هي أركان صلاة الجنازة، يقرأ بعد الأولى الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه وابن عباس قرأه وجهر به حتى تعلم قراءته، والعموم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وصلاة الجنازة صلاة فتشرع بها قراءة الفاتحة. ثم يقول الشيخ وإن قرأ معها سورة قصيرة وآية وآيتين فحسن، للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة التشهد التي تسمى صلاة الإبراهيمية. طبعا هنا صلاة الجنازة قالوا ليس فيها دعاء استفتاح، لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أنهم يقرون دعاء الاستفتاح، وإنما الاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم لعموم قوله تعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا الصلاة إيش الإبراهيمية. ثم يكبر الثالثة يقول يعني يدعو الميت، لكن ورد في السنة هذا الدعاء، وذاك من لم يحفظه يقرأ يدعو أي دعاء يناسب الميت. وهل من المناسب أن يقول اللهم تب عليه؟ ها لا، انتبه لهذا. لماذا؟ لأن التوبة تنقطع إذا غرغرت الروح، ما في الآن مجال حتى يتوب الله عليه، واضح؟ وإنما يدعى له بالمغفرة والرحمة، دخول الجنة، أن يقي الله عذاب القبر عذاب النار، لكن ما يدعو له إيش؟ أن يتوب الله عليه، واضح؟ وإنما يدعو بأي دعاء مناسب للميت، والأفضل والأكمل أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن راوي الحديث لما روى هذا الحديث هذا الدعاء وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به قال تمنيت أن أكون أنا ذاك الميت، لأن هذا الدعاء عظيم، دعاء نبوي جامع مانع، جامع يعني جمع كل الخير الذي يناسب الميت، ومانع يعني مانع من الأخطاء، ما في أخطاء، معصوم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يقول اللهم يعني الله، اللهم اغفر لحينا وميتنا، يعني حتى يكون الدعاء عام، هذا الدعاء عام، وشاهدنا وغائبنا، شاهدنا ممن شهد الجنازة وحضور الجنازة فرض كفاية، وصغيرنا وكبيرنا، الصغير مراد به صغير بالنسبة لغيره لابد أن يكون بالغا حتى يكون مكلفا. طيب قال وذكرنا وأنثانا، واضح، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. لماذا فرق؟ لأن هذا الميت الآن ما في شيء من الأعمال الظاهرة يقوم بها، خلاص لما حضرت الوفاة توقف على العمل، بقي ينفعه ماذا؟ عمله القلب، يقينه وحسن ظنه بالله عز وجل. فلذلك لما انقطعت أعمال الظاهرة بقي أن يتوفى الإنسان على الأعمال القلبية، اليقين، الإخلاص، حسن الظن بالله عز وجل. فإذا قال والله تعالى أعلم أنه يقول إيش؟ اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفوا على الإيمان. ثم قال اللهم اغفر له وارحمه. غالبا ما يأتي في الكتاب والسنة تقدم طلب المغفرة على تقدم طلب الرحمة. قال وذلك لأن التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. يعني لو أراد الإنسان يفرش فرشا جديدا هنا أو يصبغ الجدار صبغا جديدا، ماذا يفعل أول شيء؟ ينظفها بعدين يأتي بالجديد، صح؟ فالمغفرة إزالة العفو عن الذنب، يعني التجاوز عن الذنب والعفو عن المذنب. الرحمة يكرمه الله بما يحسن إليه به، فتكون التخلية قبل التحلية، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل. حتى الغفور الرحيم يتقدم الغفور على الرحيم. طيب قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه. يقولون أن عافه يعني مما يضره، مما يسوءه، مما يصيبه. أما اعفو عنه إذا جاءت مع المغفرة، فالمغفرة التجاوز عن الأخطاء والذنوب، المعاصي التي وقع فيها، والعفو عن الواجبات التي لم يتمها. يعني إذا فرط في شيء من الأوامر اعفو عنه، وإذا وقع في شيء من الذنوب ها اغفر له. طيب وأكرم نزوله، المنزل الذي ينزله الله إياه، ووسع مدخله، المدخل الذي يدخل منه، واغسله بالماء والثلج والبرد. كما معلوم أن الغسل بالماء الحار أنقى، ولا لا؟ إلى يوم هذا الماء الحار أنقى حق الغسالات الأوتوماتيكية وكذا، ولا لا؟ فلماذا ناسب أن يقول اغسله بالماء والثلج والبرد؟ قالوا لأنه يناسب حرارة الذنب، يناسب حرارة الذنب. فلما كان الذنب حرارة وسبب الحرارة ناسب أن يقول إيش؟ واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إيش معنى الثوب الأبيض؟ لأن الثوب الأبيض يحتاج إلى تنظيف أكثر، ولا لا؟ شفنا الأيام في الشتوية ملابسنا هذه تقعد فيها 3-4 أيام ما في مشكلة، لكن في الصيف ما يكمل معك نصف يوم، صح؟ ملابس البيضاء يتميّن فيها الوسخ سريعا، وفي التنظيف تحتاج إلى تنظيف أشد. لما كان كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض يحتاج أكثر تنظيف وأشد وعناية أكبر. يعني شوفك مفردات مختارة نبوية. قالوا أبدله دارا خيرا من داره، هذه واضحة، الدار الآخرة خير من دار الدنيا، وأهلا خيرا من أهله. طبعا جاء في الحديث وزوجا خيرا من زوجه، فهل يدعى للمرأة بأن يبدلها الله زوجا خيرا من زوجها؟ كيف وإذا كان الذي يصلي عليها زوجها الإمام أو مأموم؟ هل يقول اللهم ابدلها زوجا خيرا من زوجها؟ نعم يقول، لأن التبديل هنا ليس بالضرورة أن يبدل بشخص آخر، وإنما ربما إيش ممكن أن يبدل بهيئة أخرى، فيكون هذا فيه دعاء للزوج أصلا. وربنا جل وعلا يبدل الأرض يوم القيامة، الأرض غير الأرض، مع أنه يحشر على الأرض نفسها. قال التبديل الأرض هو تغيير شكلها، لأن إيش يجعل الله جل وعلا الجبال ما يجعلها قاعا صفصفة، لا ترى في عوجا ارتفاعات ولا أمتى ولا منخفضات، فسمى هذا تبديل. فممكن أن يقال في حق المرأة وأنت تصلي عليها ولو كان زوجتك وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، يعني تبدل صفاته، ليس بالذات، ليس بالضرورة تبديل ذاته، واضح؟ هذه كلها ترى ما أخذ من الشيخ عثيمين، أنا مو قاعد أستعرض عليكم، سامع الشيخ عثيمين ومشي عليكم رحمة الله عليه. طيب طيب طيب يقول وأدخله الجنة، واضح، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم يعدنا وإياكم أهلين دخلنا الجنة ويعدنا من النار وعذاب القبر. فيه دليل على أن القبر فيه عذاب، وهذا مذهب أهل السنة والجمعة وأهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة ومن المعاصرين كثر لا كثرهم الله، يشككون الناس في ذلك. ولو لم يكن في القبر عذاب لما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه، ولا أمر بذلك، ولا طلب العوذ من الله عز وجل للميت. وقد مر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، يعني أراد صاحبي القبرين، وما يعذب الكبير، وحديث ابن عباس وفي الصحيح مشهور. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا جلس عليكم للتشهد فليستعذ بالله من أربع، وذكر من عذاب القبر. وانظر إلى الحديث هذا، كلها إلى حديث الصحيحة تدل على أن لعذاب القبر حقيقة بخلاف أولئك. وقد ذكر الله ذلك في كتابه في مواضع، منها قوله جل وعلا: النار في آل حق آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والصباح والمساء، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طيب هذا يوم تقوم الساعة، إذن أين يعرض على النار غدوا وعشيا؟ في قبورهم. وإنما سميت هذه الفترة اللي هي البرزخية عذاب القبر ونعيم القبر، لأن الغالب في الناس يقبرون، وعلى ذلك هذا الحال يمر على أي إنسان إذا مات في الحياة البرزخية بين الدنيا والآخرة، حتى لو لم يقبر، كما لو مات وصار رمادا أو أكلته الطيور أو الأسماك، أيضا إما ينعم وإما يعذب. فهي حياة برزخية، إنما سميت عذاب القبر ونعيم القبر ها للغالب، لأن أغلب الناس يقبرون. طيب يقول: وافسح له في قبره، وهذا دليل أن القبر يفسح، ونور له فيه. الله أكبر. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. ثم يكبر الرابع ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ولو سلم تسليمتين لا بأس، لأن ورد ذلك. قال: واستحب أن يرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن ورد عن بعض الصحابة مع كل تكبيرة يرفع يديه، وبعض العلم يقول لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكبر تكبيرة الإحرام فقط ثم يقول الله أكبر الله أكبر من غير أن يرفع يديه. لكن المسألة وردت عن صحابي ها، لأن تابع صحابي خير من إيش؟ أن أتابع فقيها، فالصحابي ألصق برسول الله صلى الله عليه وسلم، واحتمال كبير أنه ما فعل هذا إلا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن له حكم الرفع، لا سيما إذا لم ينكر عليه صحابة آخرون. يعني لو كان المسألة فيه نزاع بين الصحابة ترفع ما ترفع، كان واحد يقول ممكن في صحابي قال ترفع يديك وفي صحابي قال لا، لكن إذا رفع صحابي ولم نجد إلا هذا الصحابي ولم ينكر عليه آخرون، فالأولى في الحقيقة ماذا؟ متابعته في ذلك. طيب يقول: وإذا كان الميت امرأة يقال اللهم اغفر لها، واضح. وإذا كانت الجنازة اثنتين يقال اللهم اغفر لهما، وإن كانت الجنازة أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره. أما إذا كان فارطا، يعني جنين سقط بطن أمه بعد ما نفخ فيه الروح، فيقال بدل دعاء له بالمغفرة اللهم اجعله فارطا. الفرط هو اللي تقدم، فهو تقدم والديه إلى الموت وذخرا لوالديه، وشفيعا مجابا، لأن الذي يموت له أولاد دون الحلم يشفعون له. اللهم ثقل به موازينهما، واعظم به أجورهما، والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه برحمتك عذاب الجحيم. أظن هاي الأدعية وردت يعني عن بعض الصحابة ومن بعدهم. طيب أكمل. والسنة أن يقف الإمام حذاء الرجل حذاء رأس الرجل، يعني الميت رجل يقف الإمام تجاه إيش؟ مقابل رأس الميت. نعم، الرجل ووسط المرأة. نعم، وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز. هذا فعله صحابي قرأته والله قريبا لكن نسيت منه، أنس ولا غيره، ففعل هذا الفعل، وقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، فسئل رجع بذلك فقال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والمرأة مما إذا كان في رجال ونساء يقدم جهة الإمام الرجال ثم النساء. والمرأة نعم. المرأة مما يلي القبلة، وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل، ووسط المرأة حيال رأس الرجل، وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة، ويكون وسطها حيال رأس الرجل، ويكون المصلون جميعا خلف الإمام، إلا أن يكون واحدا لم يجد مكانا خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه. نعم. كم صفحة باقي؟ أربعة. نرجعه، عندنا بعد شيء آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم بارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.